في صفحة 98 و99 عند قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة، بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل، وهذا الأمر فيه خطورة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة المذمومة، فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا، أو ربما ينال ما جاء به الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثلها. والأخ يسأل: هل يدخل تحت هذا طلب الدعاء من الوالدين؟ وما الجواب عن حديث لا تنسنا من دعائك يا أخي؟ أما الأمر الأول وهو طلب الدعاء من الوالدين، لابد أن نعلم ابتداء أن طلب الدعاء من الغير كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مذموم، ويقصد بالذم هنا الكراهة، فإنه يكون مكروها، لأن فيه نوع تعلق بذلك الغير. أما إذا أراد أن ينفع أخاه في هذا الأمر كان يقول الملك له ولك بمثلها، فإن هذا يكون جائزا غير مكروه، كما في جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل الخير وأهل الصلاح أنهم يسألون الدعاء ولا بأس بذلك، كما ذهبوا إليه مستدلين بحديث أويس القرني، وأنه سيأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم، وأن من لقيه منكم فليستغفر لكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتفع عمر بهذا الدعاء، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف هذا الحديث، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وأما طلب الدعاء من الوالدين فإن الأظهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومن كلام ابن عثيمين رحمه الله أنه يدخل في هذا الذم، والله أعلم. ولكن ومن أهل العلم من أطلق الجواز ومن غير كراهة في طلب الدعاء من الوالدين بل ومن غيرهما، وهذا مذهب الشيخ ابن باز رحمه الله في أنه لا بأس من طلب الدعاء من الغير، مستدلا بحديث ويس القرني، وأنه إذا جاء إنسان وطلب من آخر من الرجل الصالح الدعاء له فإنه لا بأس به، كان يقول: يا أخي ادعو الله لي بالمغفرة، أو أن يصلح قلبي، أو أن يثبتني على الإيمان، أو يمنحني العلم النافع، أو نحو ذلك، فإنه لا بأس به.